حكم الأناشيد المصحوبة بإيقاع ودف، حكم القصائد المبالغة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وخاصة أناشيد الصوفي. أولا يعني لا شك أن المغالاة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير جائزة قولا واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع بعض الجواري يغنين أو ينشدن ببعض الأناشيد وذكرن فيها وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني ما كان من قول صادق غير مبالغ فيه فلا بأس به، ولكن احذروا أن يجركم الشيطان إلى المغالاة والإطراء المنهي عنهما شرعا، فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. وما خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بصفة ولا مدح أعظم من مخاطبته بالعبودية التي هي أرقى أنواع الانتساب إلى الله جل وعلا والفخر والمحمدة، فالله جل وعلا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المواطن، في موطن الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وفي موطن الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، وقال جل وعلا فأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا في سورة الجن. وكذلك أيضا في معرض الحديث عن القرآن الكريم وإنزاله عن النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى وإن كنتم في شك مما أنزلنا على عبدنا، فذكر العبودية في هذه المواطن. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني، أي لا تمدحوني وتبالغوا في مدحي حتى تنزلوني عن قدري الذي جعله الله عز وجل لي، كما أطرت النصارى ابن مريم، فالنصارى إنما أشركوا لما غالوا في مدح عيسى عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي احتاط لجناب التوحيد وحذر من أي ثغرة يمكن أن يؤتى التوحيد من قبلها، كل منفذ كل وسيلة كل سبيل ممكن يعكر صفو التوحيد منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يصلح مثلا أن يحلف الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فضلا عن أن يحلف مثلا بالحسن أو الحسين أو علي أو نحو ذلك، فهذا كله لا يجوز، لأنه من حلف بغير الله فقد أشرك كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يقال أنا مستجير برسول الله فضلا عن أن يقال ذلك لغيره، أو أنا في حمى رسول الله أو نحو ذلك، لأن ده كله من الإفراء المنهي عنه شرعا الذي يعكر صفو التوحيد لا سيما بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. فأي أناشيد أو مدائح فيها مغالاة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه غير جائزة، وإن ادعى أصحابها أنهم يحبون رسول الله فالحب الاتباع، قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ألا ما أرخص الحب إذا كان كلاما وما أغلاه إذا كان قدوة ودماما. وكذلك لا نحدد الإكثار من سماع الأناشيد حتى وإن لم يكن فيها دف ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أباح الضرب بالدف أباحه لمقصد وهدف عظيم، وهو إعلان النكاح لئلا تتهم المسلمات أو يتهم المسلمون في أعراضهم. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. فإذا كان في عرس، وبعض العلماء يقول في فرح وابتهاج بعيد كعيد الفطر وعيد الأضحى فلا بأس، أما أن يكون ذلك ديدنا وسبيلا لتقشيع الناس أو لتأثير فيهم أو نحو ذلك فهذا ليس من السنة ولا من الهدي النبوي في شيء. وقلما يجتمع في قلب امرئ حب هذه الأناشيد وحب القرآن الكريم، فبقدر إعراض المرء عن أو فبقدر إقبال المرء على هذه الأناشيد يعرض عن القرآن الكريم. وقد قال زهير رحمه الله تعالى: ما نحلت بيتا من الشعر بعد أن أكرمني الله جل وعلا بسورة البقرة. والله أعلم، والله أعلم.